ايوه جاي. هات كرسي هنا يا حبيبنا. كرسي؟ مفيش كراسي خلاص يا صاحبي، جيت متاخر. الكراسي كلها هناك في البرنامج ده. برنامج ايه؟ كرسي الحظ مع شريف عمر. نجمة الفنانة الملحنة حنين علي، هعرض عليكي مجموعة من الكراسي، كراسي حقيقية وكراسي خيالية، وأعرف رأيك فيها. تمام، أنا أتوكل على الله. مين اللي بيتربع على عرش التلحين حاليا؟ ناس كتير، ناس كتير ملحنين جيدين جدا وممتازين الحقيقة. بس أقول لك على حاجة، بما أن أنا بحب الدراما جدا جدا يعني، هختار عمار الشريعي وياسر عبد الرحمن. وصول ملحنة لكرسي عرش التلحين أمر صعب في مصر أو في الوطن العربي؟ هو أمر صعب أو كان صعب في العالم كله، لأن إحنا التاريخ كله بيقول لنا إن مفيش ملحنات يعني. في طبعا في محاولات قديمة جدا يعني لملحنات، حاولوا إن هم يثبتوا وجودهم بس ما استمروش. بس في الوقت الحالي لا، الحمد لله الناس كتير خلاص بتتفهم. وعايز أقولك المطربين كمان اللي بتقدم لهم بألحان أو بعرض عليهم الألحان دلوقتي أسهل من الأول بكتير، ومستوعبين الموضوع والحمد لله جدا يعني. كرسي الاتهام، تقعدي مين على كرسي الاتهام بتهمة تراجع مستوى الأغنية المصرية؟ والله بص، هو برضو احنا مش هنتهم الفنانين اكتر من المستمعين، لان المستمعين انا بشوف ان هم ليهم دور كبير قوي يعني. هم لما بيعملوا مشاهدات او الاستماع للاغاني اللي هي هقول راقصة كتير قوي، دليل على ان الناس حابة اللون ده. وإلا ما كانش الملحنين والمطربين يبتدوا ان هم يغيروا من جلدهم ويبقوا عايزين اللون ده يبقى موجود. كرسي الاعتراف، هتقعدي على كرسي الاعتراف وتعترفي بإيه؟ بعترف بحاجة، إن أنا فعلا لحنت لشعراء كبار واحتفظت بالأغاني دي معايا مدة طويلة، المفروض أنها كانت تطلع للنور قبل كده، والحقيقة أنا المفروض بقى إن أنا أطلعهم للنور إن شاء الله قريبا جدا بإذن الله. يكون في كرسي بقى، كرسي الفن أو منصة للفن بنعرض فيها الأعمال إن شاء الله تطلع للنور على كل خير يا رب. كرسي تاني، كرسي مهم جدا، كرسي الوزارة، بس هتبقى وزارة من اختراعك انت، وزيرة فن الموسيقى. اول قرار هتاخديه وانت على كرسي الوزارة؟ اولا هجمع كل الموسيقيين اللي يعني ما مارسوش الموسيقى، وهبتدي اعمل قسم في الوزارة عشان نتعرف عليهم او يطلع منهم مثلا يعني للضوء او للنور، تطلع ناس او مواهب جديدة يعني. كرسي المنقذ، هتنقذي مين من ايه؟ اعتقد هنقذ الاطفال او الشباب الصغير في فترة المراهقة من العادات السيئة اللي بيكتسبوها من مشاهدة الاعمال الفنية او الافلام الدرامية اللي هي ما فيهاش طبيعتنا او ما فيهاش ثقافتنا يعني. كرسي نقيب الموسيقيين، شايفة من وجهة نظرك افضل حد قاعد على الكرسي ده؟ والله بص، هو كل نقيب له مدرسة خاصة بيه يعني، من زمان اختلف يعني، من أيام أم كلثوم مثلا الوضع اختلف عن دلوقتي. كل نقيب كان له شعبيته في منطقة معينة يعني، وكان له قرارات كويسة قوي قوي نفذها وفاد بيها النقاب. ايه أهم حاجة الكرسي بيغيرها في أي مسؤول؟ والله أعتقد يعني أنه الواحد لما بياخد منصب كبير قوي بيتخلى أو بيتنازل عن شوية صفات فيه، زي مثلا التواضع كده علشان يواكب المنصب يعني. أعتقد أن التواضع من السمات أو الصفات من الواحد الكرسي ممكن يأثر عليها يعني. نجمة الفنانة الملحنة حنين علي، آخر كرسي، كرسي الحظ، اختاري أي نوع من أنواع الكراسي اللي أنا قلتها لك طول الحلقة وهديه لشخصية من اختيارك. ممكن أختار كرسي المنقذ، هختار فيه نقيب الموسيقيين الحالي الفنان والشاعر مصطفى كامل، وأنا اخترته لأنه هو عمل شعبة لذوي الاحتياجات، وكنت كمان عايزة شعبة كمان في النقابة طبعا للأغاني الخاصة بالجيل الصاعد اللي هو مستقبل الأمة كلها، لأن الأعمار دي الحقيقة تايهة. لملي يا ابني كل الكراسي دي خلاص، كرسي الحظ مع شريف عمر. خلاص شطبنا.